بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرر كيكا قرآن جلقبا سورة المعارج نهن دا والربو أقود دا الربو فتربنا هاتايسو درسين كنا قنجولان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كنجدة سورة انتني سورة المعارج يجولان بيتمتي معارج يجون هم اما اسكيتتي دبتمي كان من الله ذي المعارج يجمحان الرافولاني سورة المعارج يعني معارج يجونك أخانا رباتي كورسا ولين كوران جتشاوان ولين وكوران أكسلما ولين كورانين معارج جلانين جميلة سن مانا آية كيسة تويتر هرافتين أكما سن سورة انتوني سورة مكة تبوتي وانيسي والآنتو الرغدان عقيدة قبرمان أكان قبرما ربي تكتشك أفته ورسني أجت وان برا قبري ورب ديته دافي أكما سان إيقدو أني كافمون نجر جتشو أهوال يومي قياما ربكو قيا قياما دا جرتو في بلو قيا سنجرتو رادبتو سورة انتوني أكوان سورة الحاق قادا كيسي برا دبرتي سان قوتو تيانا لماني أكوان سي قوتو تيانا مالي كيف كيست اللي أحوال قياك يا مراد بتمك أس كيست اللي وان نمني أجي كيست قياك يا مراد كيست ركو نمني تهو الراد بتي ويتكن أبكم وان تكملا سورة سني في جدان مرتو سورة نكنا يتونان جالك بدي سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل غافتان تقو غافت جيتشا غافتان غافت بعذاب واقع عذاب بؤات هسان الرا غافت عذاب بؤات هسان غافت للكافرين كافر توتت بؤات واقع للكافرين جيتشا كافر توتت أرقما كتاي عذاب كافر توتت أرقم سن الرا غافتان غافت ليس له دافع عذاب سنيف ديبسان كنجره دور الآبته نمني ديبسو خنجره من الله جتشون كني دافعي كانت ترررامو واقعي سنت ترررامو جران ورقري واقعي ترررامو جران بأذاب واقع من الله رب الراكي سنت ترقمو جتشا تكاو ليس له دافع من الله عذاب رب الراكي فسن كديبسو خنجره جتشا دافعي ترررامو في واقعي ترررامو تل يمتها جران غاف واقعي ترررامو عذاب أرقما تهي رب الراكة سانك تبؤاته جيشة رب نسانك تبؤ سيشة قاف دافع تر الرئيامو ليس له دافع ديبي سانك سافين جره من الله عذاب رب الراكة سان ديبي سانك سافين جره جيشة ذي المعارج جيشون صاحب البينسا كتهي رب نسون كغر إساتي ملايكا لين الباس كغر إساتي كلمان طيبن الليل أولباد جيتشو تكامو ذي المعارج جيتشون أي ذي العلو والدرجات صاحب الآن تيدا كتاهي صاحب صدركا قدادا كتاهي جيتش عرب بينسو كان الله جيتو فسلمي جيلا معارج جيتشون دوب آيان نتوني ما للرتل افتوي تجدان غافين أرقمي الرقدان ورّا مفسر توتا نضر بن الحارث كجدنين إذا كان الرتب وثيته تجرى ورقرين بجهل جدت اللين نجرى مرتو جر قافته والنسان قلتا مالي والنسان قلتا أكما ربينو بكبرات في سورة الأنفال كيسة نوهمي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا ربي كينا إن كان هذا هو الحق wanni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ittinuttin dufan kuyo kadugata hutate yo kadugata hutate wanni nabi muhammad nuttin dufe kuyo kadugata hutate sibira dugama sibira ta yo kata hutate famtir alaina hijaratan min as-samaa'a kada sami danu tiro bijani nukaje cima je choda ga meo sibira ta he isasan nukabacci timan jede dubbi huanyo ke te jira mire khara isade mun nun tawje chamake dubbi rabbin sani finfe سامر رادا غانو تروف زياويتنا بعذاب عليم تكا هما براتو عذاب أكال لالسا تهنو تبوسي جدا أكنا جده قدتان قدتي جنان قدتان أكنا جده قدتي جنان عذاب رب الرئيسانيك أرجما تهي قدتان أكنا جده قدنان رب آيات تنبوسي جنا آيات تنبوسي غرو بوينسي في بوينسي عذاب سنيقا فربين فده عذاب كان جلاني خدتون كوني برباچي ساداميتي وني برباچي سما ديره عذاب سن افر را خدتاني سلا وسربين كجلو منا ما فيني وان عذاب سن را نمتي سويق ايا جدو فيتي في جدو عذاب سن تي قرتو دمالي نوتي دغانو تيرو سي تكاهو عذاب لالچا ته نوتي بو سيتو ميتنم نسو اقلي قباتي من الله ذي المعارج معارج يتشوفنا كما جنة معنى لما تفسرني تكا معارج يتشون ذي المعارج يتشون أي صاحب العلو والدرجات والفواضل والنعم يتشونا صاحب الانتدا كتهي صاحب فضلي قدى ككانني قدى كنو مرك أنني سو كتهي يتشو ربي تكاهو ذي المعارج جتشون كن جمع معرج وهو المصعد إلى العلو كري ألوى القرودة قد سلمي أكا قرصادا يجودا وهي المرقاة إلى السماء وهذا أظهر إذا كان كيستي كرسمي تتي ألبه كانت الرفقات وان آيا ابتئان تتعرج الملائكة والروح إليه جتوف جلابان تسهيل فاء ابن جزي كانت ارى اظهر جلاله كانت ارى ملتا دا ذي المعارج يجون اي صاحب المرقات الى السماء معارجني ايوانك سلما واوهين القرني كون مرتي غر اساتي تي القرت غر اساتي تي البات كلمان تجبن لين غي تي البات كملائكه لين تي البات يجودا تعرج الملائكه اليه والروح اليه يجون بودا كانت فسرا وإذا كان لال ذي المعارج يكون أكي ظاهر لفظ اللي أكنا أكنا تر فكاتا جدا مرد لچتو فسرني جرا عبد الله بن عباس قال لي ذي العلو يجو سنة اللي فسر يجو نجرا لچتو فسرني جرا ربين كينا كوان نمرتنو يسد ألباتو اللي أكرا سايد ألقرتو كاما سي ربين كينا صاحب العلو والعلو والمطلق والأنتي نسال لي والأنتي قطيفم سورة يجو دا نرتنو سيوم ربي كينا تعرج الملائكة والروح إليه ملائكان ألبات دوبة والروح جبريل اللين ألبايا إليه كرئيسات التججة إذا ملائكة دبت روح ججو كان دبتهم كن مالي ويتجدا إذا كانت يده داف ججة عطف خاص على عام خاص كان اهتمام إساتي فوان إني وحي أنبيوة التفدوف وان إني فضلي قد أشان كيسا كبوف إذا كيسا كوبا باتني دبتو لملي ملائكة كيسا اللي مجرى وإذا كان مار فضل إسام اللي سورة جون كن قرسات البيان مهمات دجيت آتنا وان دجيتنا كيسا جرتو كان دلغني مهمات دجي كيسا كان دلغني ويتوار ربين دلغا جد إنسان أتيجي سن وان سنين قرر ربي ساني دبتي البيان جيتو دجيتنا الرام في يوم جتون كني ستر الراجة كي ستر اللي واللبن تعرج جتو أسي كنتر الرأمو غافة كسجن واحدة مسألة الرأ لك سنيمة أذاب واقع جتو سنجل وانوف غالي وحيد تجرى أذاب نهين أرقم جتو تنو غالي وانت جلا نو غالي سنتر الرأة جتو كي ستر قولي لما تجرى يو ستر الرأة جنة بعذاب واقع جتشو جلاوان سهم مثلا ترى الراتيو جنة كتابة نيرابا جروتي في يوم جتون كن متعلق بمحذوف دل عليه واقع عذاب واقع جتو سنتو إرتك جيلشي مال جتو رتك مال جتو أي يكاو العذاب بهم عذاب نسانت أرقما عذاب واقع من الله كجل نسو نسانت أرقما في يوم كان مقداره 50,000 سنة قويا كيست نسانت أرقما قويان سني كان مقداره حين إساء كته قدري نساء 50,000 سنة أما تكو مشنتما كته جيتشا حين نساء قدري نساء قد نساء أما تشنتما كته غافتن كيسلا عذاب نساني تارغا دوبا كوني هاگا درية كيسا دابتني هاگا درية قياما كيسا دابتني سنبودا إما إلى الجنة وإما إلى النار عذابنا كتت أرقم كدبة ميكون ما لري عذابني سانت أرقم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويتجدني أدون نمت قد خلايون عذابا دايفي أكسبت نمها قوقون عذابا حديثة صحيحة مسلم كيستي دفي كيستي صاحبني ذهبا في الدارال لين تاني إلا صفيات له صفائح أكسبت أكا سمودا داغوراني سمودا سني يو إسا قوبا ملي أكو مسان أبان هوريتي في أبان هولالي كهكايفي الرانجي سننتاني يو در ريسان كيسر تير رؤوفا ملي كجير وكوني مرتي سني راتي كجير شا حديث نسم في يوم كان مقداره 50,000 سنة جدا ثم يؤمر به إما إلى النار وإما إلى الجنة يجب سني تكاغر جنة تكاغر إبداد إساجة جنة ويتكنا مار زاهر حديث سني وعلم نوكن نوء عذاب اكي جرور لنوهمه عذاب در قيامة كيس جرور لنوهمه اكو مثلا امس قيان سنل لقيا قيامة تجيكو نوهمه ورقرين قيا قيامة متى دنيا كيس ورقر تجير ورنكم ويتكنا قيا قيامة تجيكو نوهمه عبدالله بن عباس الرالي كستنا قلمة جرا قيا قيامة قيانكم قيانكم قيا قيامة اك اما جنوكنا تيو فسر آيان سليمة جنان آيان إشكال وهيتو قبط ركو وهيتو اتنجيرو أكام جنتانتي ما وان عذاب واقع جرجل فهم ميت رراتي وجنن يقع بهم إسانت أرقام عذاب نسم في يوم كان مقدار 50,000 سنة وجنن خمار كن وهيتو انجيران آيان ركو وهيتو قبط قويا قياماتي جنن صحيحن قويا قياماتي جنن أكو مثلا 50,000 سنة كوني سلة تقدير مقويان اي راجة تشتك اجيل توتيمو حقيقة ما 50,000 سنة تيوي تجدن كان اللي صحيحني ظاهر آية واني تك اجيل تو ما اللي تشورة تك اجيل تو حقيقة ما 50,000 سنة تيوي تك اجيل تو حقيقة ما سنين رتك اجيل تو ورى 50,000 سنة تيوي كون عدد معينة ميتي دبين وان قلبي نما كيستي قويا سن ايرن نساء وان برات جتشو قفا نما فهمتيسو جتشو ورفستريتو جرا ولكن اكسن ظاهراميتي جرا اكسن ظاهراميتي ظاهر آياتا في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة كنصي سريحة وان تأويلتي وان نبيس ارانجرو جتشو خلال لك بيتني في فسرني دبر لني ما تحاصل مالي في تفسير برا ويتلو فيها كذلك تفسره ونسون ظاهر آياتا الرحيم قرطة يجون كبيك موف وانقر اتشار طيب أكاسو ما أولين أكثر الرأك جنسان رأي أكثر مفسر توتا تبتي متعلق بتعرج الملائكة تعرج الملائكة تجيجو كانت الرأى جدا هدو مفسر توتا الرهدو مفسر توتا أما تفسير أكاس جنسان كتابنا إرابة والرأى محدين الدرويش فأى أجيبتر الرأى جيجو كانت دبتني كان قولي لما تاقودا هاتو هدو مفسر توتا تعرج الملائكة والروح في والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة كست ألبات ملائكا قويا قدري نساك أمتكم شنتمته كيست ألباتي جران قافة ستر الرافن تقفى آية سورة سجدة كيست جرور اللي والله ثم الجدى 1,000 سنة مما تعدون سنين اللي ولبا قل بهين سي ملائكة كون هو أكامي ملائكة انتوني وان دكي كيس سجيرو كان دلغاني ويتقل بهان ويتقل بهان انتبه ويتقل بهان في يوم كان مقداره على غيرهم لو سعيدا وصو نم نبرا كبه تاتي ملائكاته باتي وصو نم نبرا نم نعادين برا وصو كبه تاتي قدري أمتكم شنتما الرافورة ملائكاه مفهومني هكا سر رافورة ملائكان هكو مكبابة والبهن جيتشو دا غاهسا طيب أصبت 50,000 سنة جدا أصبت أمو 1,000 سنة جدا جيتشو كوني والندب ويتجدا قرطبين فا 50,000 سنة جيتشو كوني وان دري سندابة تنقوت مكي درن قيامات كوني لها مواقف متعددة مواقف أدى قبدي كل موقفات 1,000 سنة دا كأشيت دبتة سن موقف أدى تتي أما تكما دابة تنجد دبتة كوني مرتنو خافرتو ترتي يلان كوني مرتنو خافرتو ترتي مومنتو ترتي سهلي مومنتو ترتي لا خادة مومنتو ني ركو نرغم قيا قيامات كما نم نكتي ركو خنمار أرغو ربين مومنتو تسنر ربين وحاتا سن دوبا مواقف هدجرا مواقف نكون مرتي أما تكوما كوما إسان دا باجت هذا صدرك غير بدتي ثرو في غرا جنة ثرو غانيتي مواقفها مواقفني أدادا أما تكوما كوما ولقالتي وني دري سانكيس دا باتنامو 50,000 سنة دا جت وكانت في قرطبين كانت الدانكا مبارك الله فيكم جميع برال لي مجرتين على كل حال يعني حقيقة رب ما كنت بيك فاصبر صبرا جميلا فايتنا ففيه يا جلنين ايقا دبين كن سيقا لك يا ارقماكين امني كأتي كانت يا ربي عذابا نتبوسي جئكون استهزاء في جنان عنادا في جنان جيتشون كن ايغا سيقالي ايغا دبيك نبيعيتي فاسبرو في سيقاتي لين سبرين تبيني وان اسان قولة تنكنا وان اسان ودي تنكنا رتي اوبسي وان فلانا هاتواني اتلفو رافتاني جزاء اوبسياتي سبرا جميلا اوبسا بريد اوبسي جيتشو سبرين جميل لك جزاءني كيسن جر سبريد اباني هفتونك كيسن جر جيتشا انهم يرونه بعيدا إسان سن قويا سن أرغن بعيدا فقوته أرغن جيتشون كان أرغم لأنه ما كان أرغم ماليه لأنهم لا يؤمنون بالبعث لإنكارهم البعث كاف من سلين إنكارا كاف من ست أمنا يرونه بعيدا وان أرغموا إسا فقو وان أرغم نتوقع تلالني ونراه قريبا نتأمو وان ايو تقوت لالا وسو ابكنم للالو تلي فقوت كل آت قريب وان دفاجر مرتنو قالوا ما انوتي اما دنيا متانا توزام نشان دقبو يو كان قيام من قدون سنو نشان دقبو خنافو ونراه قريبا نتي امو ديو تهوت ارقنا جيتا انهم يرونه بعيدا جيتون فقوت ندف جيتوني امانا جيتون كنو لكا ما فسرقنات انتبهوا إنهم يرونه بعيدا إسان فقوته التلالا جيتشون فقوان إسان التلالا كون كوني وعملوا متي فقو كوان أرقموا متي جيتشون ممعنى ما لي في سريحة وان بعثي إنكارني وان إسان سريحة بعثي إنكارني جيتشون يوم تكون السماء كالمهلين دوب قيان إسان كيس أكستان سني قيا كامي قيان كيس إسان كسان سون فكاهو غيان ايو تهوتنو تلالسون غيان ايو تهوتنو تلالسون يوم تكون السماء كالمهل غيا سمين تونيتاتو كالمهل جچون اكا ميتا بقي تكاو اكا سبيل بقي جچا تكاو كدر دي زيت جچون لنجرا در دي زيت جچون زيتين تني بيتي شراء إسي خجلت تحفوسانين جنان رجاء إسي خجلت تحفوسانين جنان مانان كنا سمين أرآن تنا سبع شداد ربين جرون تأكنات تججباتوني بيغمتي guyyaa samiin suni laaftee akka sibiila baqee akka meeta baqee kataate jecha. وتكون الجبال كالإهن أكذا فأما اللي قارين اللي تاتو سني كالإهن جتون أكا صوف أدان فجأة جتا أدان تيغمي بوتوتي أدان هيك كتاك تاتو سني جتو قاري الأربين دتي كيف سقدي دابي أكا دتشين هن سجوني بدهن كن ولا يسأل حميم حميما قويا سندوب هنغافة حميم جالاللون أكان جالاللون أجتا جالاللون كيسا جيشا تكين ساتي متي جالاللون اغا تكيسا سوني حميما جالاللو إسا كتوغا غافة إيسو ساني جيشا جالاللو قباخنا رو الجالة اللي متي جالاللو مطوغا في الدنيا كيسا تيسي لا والجالة انسانتو ركون قياساني والإيسي سيسان جيشا ركون قياساني أكا إسان والإيسا نسان قوتي جيشا ما دي في لأن كل واحد مشغول بنفسه مرتنو لب موفيتين جاتنا يعدا حتى الأنبياء قياسا ويتتلقني نبي الله آدم ركو اتمة مال جرى نفسي نفسي كان اتلقني ويتقافة نفسي نفسي كان اتلقني ويتقافة نفسي نفسي مرتي ثاني كوني قيان قيا ججف ججا حديثا كيسا تيوانه ممرة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله دلن سو اكسيك امدر لين ارينك اما اتش لين ار ار ربينك دلن سو اسملت دلني ار ان تن لب متيا نو يو بهجت تي ما نو يو به كان جدينو انبيو تو غوردا سنيك انبيو تو غوردا سنتو نفسي نفسي يلا يبصرونهم يجتون كوني يبصرونهم إسان نقر سيفمن جالاللون سن جالاللو أفيسا نقر سيفمن والأرقود أبا في اللي ولبتنا من هدوماتهم كن والأرقود وقيت اللي متك وليتهم سؤل أبني بجتون ومولي سوداتي يبصرونهم إسان سن نقر سيفمن جتون حميم نسن حميم إساني سن نقر سيفمن حميم نمفردا يبصرونهم ما جري ويتجدن جمي ما تتهدامي اسمه ثانيتي جمي تتهدامي والرقارين كناف تفسيرك أنا يبصرون جيشونكم مؤمنتون نقرسي فمن هم كافر توتا يبدكيسا سن نقرسي فمن جيشوك يورا فسريتو جيرا جمي كنا لالني أكاسي تفسرون نجيرا مردو أما أنت نريوان ندبتامي حميم حميم قياسا وللالا جيشو دا يبصرونهم جتون افت جالاللو تسني جالاللو افيك سلادنبت تقا والجالة سن نقرسي فماني هاته امو وليتم سندن دهن جتا وليتم سندن دهن ومع ذلك لا يسأل احد احدا لهول الموقف كون كان قافت وندن ده قيانكما آية براك يسبت الليل وهممي يوم يفر المرء من أخيه أبو ليس سلارة دنيا كيسات إران إيسين كيسات مقرقارة جلاني أفدتان إران إيسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذا في أبالي أكما سن أستي همان جدا يود المجرم ورب ديداني هون جج هوي ججب هون ورب ديداكن إني بديك أبو سنة وجدت عام مقاجين سما تدبتامي قسو ميسات ترى دبتامي مجرمة كاناكا تقوتي تيجا مرتنو كمجرمة تيجا مجرمة يجم مقام كن رمتي دبتاماري ور بديس مرتنو نهوا لو يبتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصو أفبتي جدشو داف عذاب قياسني إرى ببنيه إلمانسات وصو أفبتي جدشو داف هوا وصاحبته وأخيه نيتي إساتي في أبليسان أصو أفبت جتو داف هون وفصيلته التي تؤويه وفصيلته دم إسا تكاه قص إسا التي تؤويه تأس جبتومتي تأس مطم فدو جتا التي تؤويه جتون أصو دنيا كيساتي توالجبت تاتي شني فتت الليل إيسا جلانيمي تأكسي تيمتي تران تنرقون الدام بابتتون وفصيلته دمي إسا تكاهو قوس إسا التي تؤويه تويتكان إسمت أنفرد أكدارت ودينجر أنججو أكسما تهود أولين مال نهيمه في ربنا ويتا صفات كيست اللي صفات أكنا نهيمه والرمس لا أكجب دنياتنا كيست ودينجروت إلما في أبان أبان دبرسي إلما أفيك أنا كنن إبداف قرآن تانا دورة دواجركوني علم أفي كان دبرسي إبداف كنن ربو قياساني إرى أفي بهو فدا تكانيتي أفي كنن بهو فدا تكا أبوليسا كنن بهو فدا علماني بكتنتي آيات أسيتي في آيات سورة عباسة كيسة جرتوي تولدت في دان أتشكتي هنو دورة بطمي يوم يفر المرء من أخيه أسيتي هو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه أسيتي أقربة العالم جنان أبولي السافي إلما كم تنمت رديو دا إلما إلما سلا أقربة أكسيتي نمت آنسانك إبداف كنة في بهو فدا كرر أقربني كنا أتيت يومانا فني كنا في جيتش أقربة العالم جنان أسيتي أكيد أمو غرغار ساتولا على مجان يوم يفر المر من أخيه أكيد إلمان كوني تكا لتهوني ملاكا سبرا آباتي سيغر غارو ينو المدور أبولي جان أبولي جان كيك وان كان تهيب أكيد خرا غرغار ساول برا آباتي ساتولا على مي أكا والبرا آباتي ساتولا والبرا آباتي سنجيرو أكا والكي آنو تتلي والي آن نججو تابو دبرنا أفكر ننجر نما كإرنا نمت آنسان إبدا أفكرناني وفي بهو في الأنججة حج قفتون آباتون هيدو جردو بربين إلما جارتي فبوليسة وفصيلته التي تؤويه فصيلته كان هذا فباجة توري فسرين لأني مجرى مرتنو سلا هرت إساة تكاهو قوسة إساة تيسمت أنفتو جيتو لين دبتا مجرى أجتون آبت ومن في الأرض جميعا نمد تشيك سجر كان هندانس أفبتو رفدا ومن في الأرض جميعا وصو أذاب سنيف كن نمن في الأرض جميعا جتونكم من الإنس والجن إنسي في جن اللي هند إساني كن ثم ينجيه إيغنا فداء أخذون سن إسابات فويتا ثم ينجيه ذلك الفداء إيغنا إسابات فويتا إنه توي سباسي فداني إني إنسي في جن اللي كن سنججا وبالتالي ساسن وصو إبدسان الرئيس سباسي ججو الآف أكما لي هوا يججا يودو يجون كلا جل ربي دبين أكي سجاد دان سنين متي ججا أكي سنجد دان سو وانتهو متي ججا لا يقبل الفداء منه وصو ملء الأرض ذهبا اللي في دي إرام فود أمو جيتشو متبن إرام فود أمو قيا متبن فود أمو متي لا إله إلا الله ربي انقاف دنياتنا كيس سجرتو شك إي تمريد آسر را كيبلو قاف أرى دنياتنا كيس سجرتو إنا تمر آسر را كيبلو اتقوا الله ولو بيش بشكة أمرا أرضا كنا تمرا أصوصا دكتة كنا إرراكتة كنا تكو أصوصا دكتة سرراكي بلا ولكن قياة قياماسا ملء الأرض لهبا تكا ومن في الأرض جميعا إنسهم وجنهم أصو نمكنا أنجويت إنسي جني ثاني اللي بككية بوسا جيت أصو دنيا قبات أنجويت ملء الأرض ذهبا دكتة نبوتو ذهبا اللي قبات سرراكي بلا مجيشة قياسا مالي في فات الأوعان يرون دبري جيشة يرون غا فدنيا جيراني ارا فدك ما يجا دبين دبين غا فدنيا جيراني ارا فدك ما يجا كنافو كلا يا ربي كلا اي ليس الامر كما تمنى هذا المجرم اني بديدا اكيا دي كنامتي كنمر كنبهو اكيا دي كنامتي دبين كغيا وا كنني بهني متي غيان غيا دلا غادان بهني غيان غيا دلا غادان بهني مالي قويا بكو في وابو سني باني متججا إنها لغا إبدي إني أكسدت إرى بربيني إرى صداتي كنمران أفبتو هدسوني لغا ججون أكام بالبلتو لأيكا إبدي سوني إنها نار الآخرة في الآخرات تلتهب وتشتعل أكان قبضت أكان بوبيت أيتها لذا جئتم لذا كان كتابا قرينا ويتوصفوا تفوني في الله الدام بافتو جئتها وان كان كيتت نزاعة للشوى كالو متاتا نمرأ البك افتو جئتها نزاعة للشوى كالو سمودا قول قايدا يبدي ويتا وهيتك أباتي دوري وانيني قبيه في طوش وراغ باجرو خان شوان كوني أكا تفسيرا هدو لما عددت عبد الله من أباس اللي أكا زمان تفسراني سمونا ما تنرى سمونا ما تنرى شوران كون البقاء وقفتي إراء البقاء تكا كل أطراف نما إراء بقاء وجدت توري فسرين لنجي كتن قد ديفتي كون قد ديفتي قبافي فوني في لفين الدايات جتو تدعو من أدبر وتولى دوب يبدي سني وامتجد من أدبر نما أتشغر قلي وتولى تا عرب الله دي بي إرادي بي فولا أتشغر قلي كدي ديكم هم وامتقوا ياسا أكيدا اسلام مدا قبطو دي ادبر وتولى تا رسول اوامر دلغو دي يو راغرغا نما راغرغا لي ايبدي سني وامتي جدان كانله اكرمتي دي سوتو بري ماليه ربي ايبديني وامتي جدين صحابه راليني وامتي جچو كان صريحا ظاهر كان رتي وردي سنجر كوني وني غيا قياما وان دنيا تتي كمثال قراني مي وام مثال دنياتي قولاني ميك إبدا نمرا قبنجت شولين حديث صحيح في ستر فجرة إبدا دنيا نمنا نمرا قبو دندا إبدا دنيا دا هركان قبني قبني نمرا روغوني دندا أبا ملك بيك نمرا روغون جور كناف أمور آخرة خاصمة دوبا إبدا إسان أكسقو تسوني تدعو من أدبر وتولى نما چكارك لهند حقا دي دي إراغارك لهند نوامتي وفتي وامتي جتا وجمع دنيا كولدتك أبته فأوعى ألقاية تججو كنو دي دي حق ربي كنو دي دي ألقاية فأوعى يجون وعاء كيسا كاية تججو لقضاء كيسا كاية قضاء وفي كيسا كاية ميشا وفي كيسا كاية كنو دي دي ججو أما معنى فأوعى ججو ما لره كدوغة تججو كدوغة وعاء كيسا كايو كيسا كاية بكبرا كايو كأنه ديده أوجة تجتمع أصلين أو آية جودة وعاء كيسة كاياته غالبا تنمني ري دنيا يوكابان كي كيسة كايا سنمت وعاء تكا صندوق كيسة كايا سنمت وعاء تكا بكيسين تتيفم تكايا فناب ولدتك أباتي حق ربين كن ناجري كأوجة تجتمع إن الإنسان خلق هلوعا علم نما كني أممي هلو عن ججون بلولا تهي أمامي حالا أكان كبولو لويجا شديد الحرس قليل الصبر كفتن إساء دنياتنا فتنون إساء دنياتنا بلولون إساء أكان جباتو كامو أكان صبري دبوير رتك أبسندن دين غرا مرتو غرا تقبتن تنقبنيجا إذا مسه الشر دبينكم أكوان هيكا جتخانات يو همتو نساتويت يو دبامي يو دنيا مبد يو ركون تكتغلت جزوعا أي يكون جزوعا سبر دبارتا جزوعا ينكن خبر يكون قتميت جلان يكون جزوعا كيتوت يكون هو جزوعا جتخانا أكان سبر دباتها وإذا مسه الخير يوتلتون إساتوي تأمو يوفا يارغتي دنيان اتبالتي ونمرت اتتلتي جتي منوعا هي يكون منوعا وقتا تهامس مارفتن إسا أكاد إسي ولدتك أبو فتنون حال إساتي يا ربي النعمة إساتي قد إساتي شكري والله لله وانساتي يا ربي نسمكري ودرابة نلي سبري أبو وانساتي يجا صفة فقدت سبه الرب وصفة ست أمي المنامة صفة فقدت سدي كإتين همامون من قبل يانيك بولوليك فتنك جبان دنيا متهون على فقطة لما توي تواسط قلن سبري أبونك على فقطة دنيا اللي دبدي أجري اللي دبدي ويتوا أرغت أمو بونت دانغا دبرونك اللي شكر ربي واللالت وان فقطة إلا المسلين إلا المصلين ور صلاة دغا صلاة مل الذين هم في على صلاتهم دائمون إسان سنو صلاة إساني إرت يوم كجراتن جتش يوم كما صلاة في إرت جراتن كسلان ندران دبر سيو تات مل جدا أجاب ربي إلا أنت لمعنى لكن إيتي استثناء منقطع جايو كستاتي هاته ور صلاة صلاة هال إساني أكسيمي تجتش ور صلاة رغا صلاة هلوئي ميتي ور بولو لوميتي مالي فيك أنا عربين كناف جتا صلاة ني تنها عن الفحشاء والمنكر وان جبما صفة فقدت تنراس روبيتي صلاة كناف جتا كفتون دنيا فكسب في فتون ساني ميتي دانغا سري جتا ور صلاة رغا صلاة صلاة إلا المصلين جدندي من لا ما إلا المصلين جدندي مصلين سنت والكيف تجرى وليلما الذين هم على صلاتهم دائمون صلاة إساني إرتي كدوامة هنجتو كسلاني تقو جلان ترجتو آخرة اللي تليبو رافتا والذين هم على صلاتهم يحافظون جو رافتا صلاة في إرتي كتيفة أول التلة آخر التلة دبتون كن أمرين صلاتكم بك اتوا جلة بكتنا بيخا جتش أصو صلاة نتسن قجيل تي سفت فقطون تنسن الرانار قم أصو صلاة نتجيل أصو صلاة نتجيل أصو صلاة خشوع قبو صلاة تني سفت فقطون تنسن الرانسن الرامل لتو ما لف سفت فقطون تنسن الرامل لتو صلاة كيسن تو صلاة أكسيتي متي صلاة نكيس سوهر رأيسين أغو دافهم ننغو دان نججا لام شودة صلاة كيس سنتو لام شودة إران تركام فتنين تمدابرو دان ديتا لا إله إلا الله يا رب ركسي يا رب ننتاسي ورى صلاة نساء لام شودة يا رب ننتاسي صفاتا فقطو همي جنان صفاني ببريدون تورى صلاة أولا سفسدين دبرتسان انقبان إذا مسه الشر جزوعا انقبا همتو يو إسان تويته طوبى لأمر المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم واتولي وابريده ججا حال لمسلمة واتولي وابريده ما لي في إن أصابته ضراء همتو يو إسان تويته صبرا ربي وفيت أفسيت طيب وإن أصابته سراء شكر يو أمو نقمتو إسان تويته اللي هنقل تنفتيتش كوني فالاما كفيد دبتميتا ناري الله قاسي تدبت ميزان حديثني آخر التمال جرامه وليس ذلك إلا للمؤمن مالي بلا للمؤمن افمالي تهود به مؤمن افمالي ونس مالي بتهود به هم بتون مالي ره حلوعي جزوعي منوعي يجب سفاسي تدبت امتقان كم سفاسي تدبت امتقان كم دوبة مال جرامه ستة امس صفات إساني ورغت غاري كنرى والذين في أموالهم ورغ صلاة رغى صلاة سن والصفاجر كام أما اللي ورغ حق إساني كيس جيرو حق معلوم حيث بي كما تهي حق قبين إساني كيس ورغ جيرو سنجا ورغ صفات كسين كام حق معلوم دنيا إساني كيس جيرو كون زكاة جدا زكاة الفطر جدا نفقا واجبات جدا حق معلوم يا جدي حق ابي كماته ورجرين حق ابي كما جچون كنو كما ان في افرت بي كما غو جچوت ور فسر لين جيرا مرتو جالقبني وفرد الرمارة أتشكا تمدير قماء الرى أتشكا أتاني تبلفتو ربي تسارته للسائل والمحروم للسائل هيت بكمان تهكجر للسائل كجر ورقراتو والمحروم ورنكرن في اللي كجر محروم جتون سلاهون كفما يتشا كدنيا سنتبه يتشا أرى للسائل جنان والمحروم جتون إسان كدن أي المتعفف جتشا إس أفقب كدائر راك أفقب وصوم سكينمان اتجرتك كدائر رأفق أبو جتشا ما ليه إساتو جالا لسف مومنتوتات سف مومنتوتا كيساتي مومنتون كدا كيساتي اللي لا يسألون الناس إلحافا دان قد برنين من كدا نمن هفتا كدا كيساتي جتشا كنافو ور ربي وفيرتي توكلة هيتو ما تبأ فيتي ولن إسيتا أساني جتشا مومنتون أتت اللي سنتك جلتا ور هايتي كمان قبل نساني كيف سجروا للسائل ورقلته في والمحروم ورنقلن لي في الليل جاء ورنقلن لي والمحروم كان لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان يكون ورق رزق ربي نساني كنن ورق قود نساني ابتلاع ربي كيف سجد مثل أمانان غافة كشف الليل فسر والذين يصدقون بيوم الدين أما اللي ورّروا قوم سنسني جرامس بويا بودا بويا دنانا يوم الجزاء ورّروا قوم سنسني ريكون أركان إيمانا جهن الراتوك يوم الآخرة يأمنوا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أما اللي إسان ونذاب ربي إساني الراسودا تنسني جرام إن عذاب ربهم غير مأمون آيان توني جملة مؤثرة دعيت لنا جرى إن عذاب ربهم غير مأمون جتونكن عذاب ربي إساني كأمن مومت حق مفلأن اللي إبادة قباتا وفأمنون برباتي سجدت بين الخوف والرجاء متتاتا ما ليه كرا كيبلم تمون كيبلم جتون بيت إبادة ربي فلان سلاء موسيرا فولا جتون بيت كان أفجت إن عذاب رب غير مأمون جتون عذابني ربي إساني غير مأمون أما نما دامت جتون أتي صدات مقفد جتون أتي صدات مقفد ما ليه يو رب دلقات سر كيبلي سر فوده جتين خفلته ولكن هنا فلده في نفلده سوان بينه الرانتا نتيت مجباته دا إبادة دلقات جتين وفابدتين تاين جتا إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل نمن أقلي قابو عذاب ربنا انتوكو جدين مرو يجانا سنرك ربي جرتير كيسان جرتو والذين هم لفروجهم حافظون أما سيسانا وان فرجي ساني نزتي فتنساني ككرا مليدان دبرتب تلقيان كزنا نقوني يجا إلا على أزواجهم دبرتي ثاني رتيو تهملي او ما ملكت ايمانهم تكتا دبروت ثاني ورهر ثاني هندور فرت رتيو تهملي فانهم غير ملومين انسان سنهن اعلى تمنجه رجر ثاني رتي دبرتي ثاني رتيو ته وان اعلى تمنيت قبل ان كما تمن ثاني يجج كوني اجري دا وجج اجري دا فمن ابتغى وراء ذلك نمن ثاني اجت بربادي أزواج دبرتي إساني ككرا شرعي تنفور أنساني أجدت دبري كرا ملي دان دبرتي تكا قديدو بربادي تكا أمون كرا شرعي تين ملكتي حتى قبروت هاتبتي ور ملكتي سم ملي دبريو كبرا بربادي فأولئك هم العادون ور أكسيسون ور دانقا ربي تركان فتيج العادون يجون ور دانقا ربي تركان فتي بير تريج والذين هم لأمانات معاهدهم راعون أما سيسانوا أمانة إساني التي تنسني تدينا تدنيا سر نمن بركاه أموال نمن بركاه كن مرتنو أمانات شرعين رب سبركاه اتدلق تنجل يكون اللين أمانات دوبو يتكنا ور أمانة إساني تي سمرما وعهدهم هديوان نمافسين أن اللي جدو سانيتو جدو نماتي تيوان جرو اللي كاقوت راعون يجون كتي سنسان يجون تربي اللي اقرابر باتشفتو تي وان سلا دلغا جنان دلغاني سيرادو غما جنان رادو غماني وان جدو اساني تي في سري جدو نماتتي ولتي قبنلي سري سنلي دويساني احدي وان تو كيو نماسين انلي احدي نماسين ان سنلي غوتن سنيجا والذين هم بشهاداتهم قائمون اما اللي اسانو ورقات الاساني تين تابتا سنيا كبر باتي ستي رغا وان تكو يوباتن وان تكرت رغا يوتهن يو رغا سنكوتا تي رغا بها جدنيني برباد من رغا اساني سن اكو مبر باتي ستي دابتنين اكو مبر باتي ستي اتين دابتن كان يجون لا يفرقون بين القريب والبعيد جدون ما إسانت آنوتي فيك إسان الرافقوتس أدان إجاد أداتين هلالة جدون ما لافاتي في جبادس إجاد أداتين هلالة أبوليس إسانيته أبا إسانيته وان حقاسا أكوما حقات ترقابين أكوما أرغاني ترقابان جيتشا نمتك لافاته جباته دريسته هيسته أكوما أرغاني ترقابان جيتشو قائمون جيتشو إسين دابتون أكان والذين هم على صلاتهم يحافظون والرسالة إساني إردت اللي تيه فمن ساني جدا صلاة وردت اللي تبتي أكردت اللي تبتون كن أمرين صلاة كن ججبا وصو صلاة ردت تيه فمن كنس أرغمي دائمون إردت ترون كنس هقا جران إردت جراتون كنس أرغمي خشوعا في خضوعا إسين قلبي جبساني صلاة كن أرغمي شروط إسي كبر باتشسو قوتني أركان واجبات سنن قوتني صلاة أرغمي سلا سفهمتو سنتكت نون همم تنسفة ببريدة خدم علي جيجا سفة ببريدة خدم علي خناف ربين خدم رولي قبيمة جلان أولئك جلان غر سفة سديتي في ورن آسان كونو توتي سفة ببريدة أكسيك أبو سون جلا في جنات مخرمون جنة كيستيك هبجا مورا جلا أجي كيستي ربين هبجا قد إساني كنني صدركا قد إساني كنني ملائكان إساني رتي سلامتي ربين إساني رتي سلامتي وفي ولد رتي سلامتني صدركان قد إساني فجي رجي شو جنة ربي سن كيستي مكرمون كبجا مودا بما يلقونه من النعيم المقيم أنني يوم إران أمن كيستي تهودان كبجا منججو والنظر إلى وجه الله الكريم غرفول ربي ثاني اللي لالودان كبجا منججو كبجا نسان أرغتان تكلم عن تجاريك ونرى ستقاني تمغر سيسو دوب هذا كانوا ور ربي تأمني إراد بنان وردي دي كان أكا استغراب إراته تت أجائب من أكنا كن ما نسير ور ربي تكفاري كان يجو تعجبا سيغا تعجبا تتفيد إنكار بدأ دبين إساني كوان فكاتو مدلقان إساني وان لم أجائب سيسو جتشو ربتفيد فما للذين كفروا سيلا معلومات ور ربي تكفر كان افتي معلومات ثاني تبو سيلا ور ربي تكفر كان جاء معلومه ثاني تبو فما جئكم كن مان كن مبتدا رجان ما عرف اي شيء ان جاء اي شيء ثبت للذين كفروا معلومات ارغمي معلومه ارغمي ور ربي تكفركم معلومه ارغمي معلومه ثاني تبو يجاء فان كانت إبلك مهطعين كغرك أور أنيف ججا انتبهوا إبلك ججوك أنا تكا مهطعين مكانت تير الراج ذرفين كن ججو تجرا مهطعين ججون كن معنى نساء مهطعين عزين كنس تخريج علماء كلمة القرآن تكفان إبلك مهطعين جتون كن مهطعين جتون سلا ددفني قروان تكو ديم تكا إجنمت ستابني نمالالو تكا مرمت إرساني نمداوات نمالالو كنمرتهم فسرمجا مهطعين جتون كن أكا لغاداتت مرتوان إرى أجائب موت تجرو ويت رسول صلى الله عليه وسلم رفني ري أولا رسالة رسولاتي تجر سورة إسارة المفصلين قد آنكني وانجل قبا انقاف نبي جمع إسان إرغمني تواند إرادبتو ويت رسول رفني صلى الله عليه وسلم كعبا كان برت صلاة غرا مرا اتفيقني مرسني مرن مرن جماعة جماعة ست حلقة قرانيتي بثامر قانت مرسني ثاني لقيفة جران لقيفة نقايا تيمي تيوني بدي تكا مال جد جاني كل فوراج استهزاء تكا دبي تكتي وان تكيساني وهي أرغتا وان مراتاته إساني وان اكنا هندفتي كوفيفو بكت سلاة دبان كان كسرا جفسي تمارة جفسي تيو جانا كن مراتاته نرغتاني جناني يعني تكادو بيت كيسا برباداني تيسان تاني قدن وان رسولان تقنين بربادو داف جيجا اتمرتاني تان سر ربي مال جردوبا سيلا ورر كفري كان مال ما تتبو ايه قبلك مهتعين جيجون مهتعين قبلك جاراك تتي جهاك كأوري انيف جيجا كجهاك كأوري انيف عن اليمين وعن الشمال عزين جتان مرنا مرنا غرب تاتي في غرم رقاتين اللي جتا غافا كان عن اليمينين عزينا كانت ترراتي جانك أبو البقاء فاجرتي عزينا عن اليمين وعن الشمال جتو عزينا جتو معنا نساء جماعات جماعات جتون كوري كوري دا مرتنو كوري كبا عزينا جتون كنا مسديه أفوري أسل لنا مسديه أفور أجل لنا مسديه أفور أفوري شان أكنت والغهني مرنا مرنا تهني غرم رغاتي في غرب تاتي نلي ستي اورياني اكتي في مرساني غرم رغاتي في غرب تاتي نلي تاني معلوم اي ثاني تبوي كسدي ولي نمو قرانا كان سرام فد نجهجا كنا كتوكو تكامو اكي كنا ما كلافا نكتنا كرمرت سوديم تني رويا دهغا وان عبارات برا كتابة دانه إرلالو دان دانتي أكيكو نلافة دا إرام نلافة نكتان إبالا كان مهتئين ترراتي عن اليمين وعن الشمال عزين ترراتي يجا تمام معنى مهتئين مسرعين يجا كاكرا كيوري أنيف يجا معنى عزين مرن مرن جماعة جماعة دان يجا تكامو كم كتابنا كي نكون سيجنة كانت أكيرابا لما تعدف ما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول مالومتو دلغا أكنا تنتي إسان هركي سياء إرقماكين دلغا أكنا فقط تنتي ويتاتي أستي رفتي قرآن قراتو كان ستي مرسني استهزاء ستي قطو في سكجيب سيسو كانت مالومتو إسان كازي حواليك مسرعين حواليك جتون حالا جان قبل كان كن حالا جدان اي كائنين في الجهة التي تليك جهة ستة ان تتك تهنيف عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال كن ارك من الراتر اجتل الراتر وحال مقا كيتت تهنين حال مقا كيتت تهنين كيسا خيسان عن اليمين وعن الشمال مهتعين حالك أريفة تنتهن جدو حال غافتنا مهتعين أنكم إذين جدو نو حال مرنمرنة تهنين جدو أمن لي حال مرنمرنة تهنين إذا عن اليمين وعن الشمال إنسان اتررراتي إذين حال تهنين حال مرنمرنة تهنين جدو وإذا كان مال جدو تهيري ورّك فليكون مالومات إسان اتبوي إبالك جتون أي كائنين جهتك كرا كيتي تكتاني مهتعين جتون ستة أوريان جتون متكام مسرعين إلى تكذيبك جتا حالك سكجيب سيزو ستة أوريان تهنين كناس مبغا تهني حال سكجيب سيزو ستة أوريانين مالما تساني تبو أي جتاك دوبك دراسنتو إرلا هاداك إراباتك دوبا مسوا افان ثاني قتل ساسني ولي ربين حقرنا من دين نم حقر ادق افان اسالي ادبن قف ارم نساء ادبن قف لالشي ساء ادبن قف غري ساء ادبن قف وجي ساء ادبن قف اكنت مرثني ثاني هيو اما جري مساكينا محمدي في ابي سنه انت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق يو أما جري كوني ور جنة سينو أكا محمد جري كانت جري مساكينة كون كجنة سينو تهي يو جري كون كجنة سينو تهي والله لندخلن قبلهم نوتي ور أرآن تنا صدرتاك أبو كوني تاندورة سينا جان هذا دبنا كمرة كانت ديما في جانسا ربي ما جران دوبا أياب ومعو كل مرئ منهم سيلا دوغمتي أما كاني يادا كل مرئ منهم جفتي نما شان الراته توني يادا أيد خالصين سفمو يادا جنة نعيم جنة قرانيسا نكان متي تائتما نبي ربي تكيسي آية ربي في جرسي سيتما جنة ربي سنسينو يادا يادين يجا دبين أكيدان كجيل تمالي اتأمانين سي أرقبو مالي أكن متي سينون هن أرقم يجو أكن متي جنة سينون سنين أرقمو دبين أران تنا ربي وان سلا نمني دنيا تنرتي وهين كجيل هن دا آخرة تكيسين وما بوان قمن نوهي ميجل ليان قياما يوم لا ينفع مال ولا بنون المال اللي انفيا دنجتو نوهي مي دنيا اللي انفيا دنجتو نوهي مي أجت حتى من الأرض ذهبنا صورة تيجو انفجت دجونهم هلك أني سلطانية دجو كيستيه موت من الرقبان اللي هو متكنا ما أنقو دجونهم فلا أنساب بينهم يوم دي ولا يتسألون دجو كيستيه قصافي كان أنت عادتني دجو اللي هو ما أنقو دجونهم طيب وان الدنيا كيستي نمني جدو أغنو مامي يوكا دنيا ما ستبوني جدا يوكا إلمان كبيرنان ستيبونه تكاموتما كبيرنا ستيبونه تكابو سجبدو تاون ستيبونه كوني مرتينو اخرتي بو انكا بويچو ربي نو هيمتا كانا هو ايتما كل مري منهم يدخل جنته ناي جنتك اناني سن اكنو متي نو تو ججبا نو تو دوري ينو تو ركنا ديچو مكانان سينو هداني ندينجچا دوبين دلغ عمل اخلاص عمل ايمان حقيقات عمل نرغم توچا كلا اندن دامو جراكس أكي سياد دانسون انتهو يا ربين أكن متى سيدنا يادون كيسنسون يوجر كن جنة سيدنا نتوار ردور سيدنا سياد دانسون انتهو إنا خلقناهم نتيسان أمني أسو قدري وفي بيكني قدري وفي ستك آبتني جدا مما يعلمون وان إسان بيكن سن الرئيسان أمني مال بونو هكا بورا تني بونا جر كن ججا فانا دباها سيها قرآن مما يعلمون أنكني مالي ما إمهين الرئيسين أمني جانبك براتي بشال الله من يجتا وان إسان بيكن سن الرئيسان ومن إيسان فانسهان يجتا خناف ورقرين قاف درال بشان مفقتا بيت سن الرئيس وممتي بودل رقطاتيت ما أجاود أفتيتا جدو تنتي اللي هو مفقتا قراس جيرو كما بيتو كغتيتو سن قرات باتا مالف بونتا جان صدر كاكم قبين ناخ بونتا غاف دوران اللي بشانك مرار قمتو في بيت غاف دوت اللي سمت ركتاتي راما وفدين دا حقاميف بونتا جدو تنتي اللي وانيكا قراكي كيسا جيرا وانا توم فيني فاتوم فيني سوصير رابه فاتوم انا كانا كيسا انتين سونام تقول راوان سنبايا كيسا طيب مالك مال مال قبضابون تنه قدري كيبيك يجي قدري كيبيك فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم يتون إنك قد أجيك سلامين تني توكيد ومعنى تنججبه السودافي برب المشارق والمغارب ربي بينسا بينسا ونيتي تكاكدا سينسا ونيتي تكاكدا أمس مشارق نكون قادوم باتون كجيني بهون كورجيلين باتون جيتشو كنلالو دان جمعي قد إنا لقادرون والله نتينكن أكان دان دولة رقمت نتين أكان دان دينا على أن نبدل خيرا منهم والرئيسان الرجالة تتججير الرد أكان دان دينا كأمريكي إنن بني كوان نتبرع جنين قدن ككسي تتججير الرد أكدارت دان دينا وما نحن بمسبوقين نتين كن هنجفة مونتاني لم ننجفة تنجفة ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم يجا يو إسان كان الدكي تنرى دبم سيفني أمت براك إسان الرجال سنتي ججيرو فيني دندتي أكتغاري دندتي قدوك أبنا وما نحن بمسبوكين أنو تددبون تاني أكتن دددبني كتيفني سنتي مفكات يجا فذرهم يا أرغماكين تريسي جلان فرح akke sang ora sangkana awal le oxigeneni mire oxigenen sabran jamila oxigen o sabareda oxigenen do benga jaba asit le mal jara fadarhum utrukum isan dis ya argamakin yakhudu wan fidan kessa senani ha ha sawani hala kan wan fidan wayalabu hatabatani badala kessa takalanti hatabatani jiru fitana kessa tuma fidan hajadani hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun haga kunna manetti guyya ballama godaman san haga kunna manetti imahata batani homa fedan kessa batela fedan kessa hasenani ittidisi jidan kanana tisanga fata ittidisi kunyo hin tukini lolini jechutate ayata sevitin nasakame jalani yolakki ittidisi yechun ammantana wanni walin qaitu finjiru haga ittigesite wa walin hasawa ifra ittidisi talola wa talola tijechutahe ayanni bakuma yirtijana يوم يخرجون من الأجداث سراعا قيان قياما كغاف إسان باللما قراني سوال قراتيس سنجن سن يوم يخرجون غاف بيانسان من الأجداث أي من القبور قبر الرغاف إسان بيانسان سراعا أي مسرعين حالك أريفة تهني حال أكمل أريفة ننججا كأنهم إلى نصب يوفضون أكوان إسان سنغرة تابوتا تتي أرياني كفكات جيجا وانغرة تابوتا دنبالي أنكفكات وانغرة تابوتا دنغلا أنكفكات يوفضون يجونكون كدنغلا أن سيدين سليتي دنغلا أولا غرة تابوتا تتي كدنغلا أنكفكات تكا غرة ألابادا تتي كدنغلا أنكفكات takka homa gabbaru dabanitti kadangal an kafakka tanjechu akana yechu mali wan duniyatti isam bekan wan nutibeinu tinu fakkes duniyata nakezati alaba takadabani alaba tanjalatti walgayo janan nakemti jalatti dacha or e isi jalatti dacha takka maabuda to koyona ma dabani ko ta gabbara janan nakemti tifige gabbara kumar getankana wanni batilare miya kabti kanafu ila nusu binjechu kana إلى علم إلى راية أكنت فسر كتابا غري تكا أمو أسيت مران نصب جتوك نتجدا المراد بالنصب هنا كل ما ينصب فيعبد من دون الله كل ما ينصب فيعبد شوف موان آباني قبراني هند ومفرعاته واند آباني قبران هند نصب مجران تيجا مال جتورة قيان قياما سنغا فيسان قبر الرحالك أريفة تهنين بيان ثاني أكوان وان اسم بيتا وان اسم مثال قنون في ستي كأنهم أكوان إسان سن إلى نصب يوفضون جرى تابوتا ستي كأنجل أن فكاتا ججا أكنما جرى تابوتا أنجل أوك فكاتا نصب نمال جنري أما سنام ججو تور فسارو كل مورب يجبي gabbara me fiyecha wan san qaida tabiyati lubuti tifiga rabbin sanati misala goda guya qiyama wa tawama wa me gar qiyamati fi bu isani hal isani wa takabr rakani gar sanati akasitti ori ansan wa tagarsitti arifatan san akami jannan khashiatan absaruhum ij isani gadi godattu kata tayecha sal hatin sarra kol jidani wala lun dande tarhaquhum dhilla katikkeenni isaan hagooge jecha katikkeenni fuula isaaniititti gad uffifamee fuulli isaanii gurraachoyte jette jecha fuulli isaanii gubatte jette dhaalika alyawmu alladhii kaanuu yu'aduun guyyaan akkasii sunka guyyaa baallama godhaman kanutilleen haga gaabsaniititti dhiisi itti sabbariituma da'awaa itti godhi obsisiin jennu sani jedha rabbi ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه جدا ناسلي kaisa balla magora man jecha guyya san ka balla magora man guyya balla magora man sani guyya san tikka ta dufani guyya san ka tikkaenni isan hagoge tikkaenni isan qabati akasiti dufani haga gafa guyya san editti atitti diisi ittu muhimu male ati wan sirra jiru geessite innama alayka albalaghu alayna alhisab ati wan sirra jiru ittigeessu da ittigeessu sanin daabatte وعلينا الحساب إسان تويتو وان كير نايت ديسي يجنوتو إسان تويتا دوبو ورى ويتا تويتا مي قون إساني غرى جنتا تخربنا تاسسو أمرين أمري ججبا أكرقيتا كان نمني أسررت ججباتو برباتيسا صفاتا فقطو أسبته ممتتنا أبان أفكيستي بيك إسي أفرر أرانتنا أفرقا بانجرا إرا توبتورا سيفا بريد اسكيسة دبتام تتانا يوك اباتي اتجاباتو دا يونك اباتين اسي هراتو دا ورقسي رب نواتايسو درسين كنا سرة الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.